احنا كنا في صلاة العيدين مش كده، وقفنا عند خطبتها العيد ماشي، حضر الرابعة عشرة. قال فإذا سلم خطب خطبتين، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيد قبل الخطبة، يصلي العيد بعدين يخطب إليه خطبة العيد، ولم يثبت تكرار الخطبة، لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر الخطبة، يعني خطبة واحدة اثنين، لم يثبت أنه كرر الإيه كرر الخطبة. نعم نعم خطبة. وأحكامهما كخطبتي الجمعة، إن في حديث جابر قام متوكئا على بلال ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم إلى آخر، يعني نفس الشروط اللي تكلمنا في خطبة الجمعة هي اللي في خطبة هذه. وعن الحسن وابن سيرين أنهما كره الكلام يوم العيد والإمام إيه يخطب، يعني كخطبة الإيه لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات، يعني تفتتح الخطبة يعني الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات، لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب مع قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات، ويكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، بقول سعد المؤذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. هذا رواه ابن ماجه وهو حديث ايه جزاك الله خير، وهو حديث ضعيف. وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يفتتح خطبه او خطبه كلها بالحمد، الحمد لله تعالى، ولم يحفظ عنه في العيد انه كان يفتتح خطبة العيد بالتكبير كما قاله ابن القيم وشيخه، قال ابن القيم وابن تيمية انه لم يعني يحفظ عنه انه كان يفتتح خطب العيد بالايه بالتكبير، وكل الخطب كان يفتتح بالايه بالحمد. طيب قال ولا تبطل بتركه، يعني لو ان لم يكبر في الايه في الخطبة ولا يبتديها بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات هذه لا، قال لا يعلم فيه خلاف. والخطبتين سنة، الخطبتين ايه سنة، يكبر فين في ايه في الخطبة نفسها لو لم يكبر خالص الخطبة صحيح. اللي هي ايه الخطبة مش الصلاة، الخطبة مش الصلاة، خلاص الصلاة خلصنا خلاص، يفتتح الخطبة أول ما يبدأ يخطب يقول الله أكبر الله أكبر أكبر تسع تكبيرات في الأولى، والثانية الله أكبر الله أكبر كان سبع تكبيرات، يفتتح خطبة لو ما فتحش يقول إن الحمد لله ما قالش ولا تكبير خلاص، هل تصح بلا خلاف؟ وهو لم يثبت أصلا إن الرسول صلى كان يفتتح ليه خطب العيد بالتكبير، الحديث ضعيف، وفي نفس الوقت هو كان يفتتح خطبه كلها بالإيه؟ بالحمد لله رب العالمين. ما دي خلصنا صح، قلنا كده نقلنا كلام النووي في المواد ماشي. خطبتين سنة. الحديث عبد الله بن السائب قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عندكم هذا، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب، فهذا يدل على أن الجلوس لخطبة العيد ليس واجب، ليس إيه ليس واجب. هذا الحديث أخرجه أبو داود والحاكم وصححه الحاكم وكذا صححه الألباني. طيب قضاء العيد وسنة لمن فاته، لمن فاتته أي العيد قضاها أو فاتته وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزواج، لما روى أو روي عن أنس أنه إذا لم يشهدها، إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله ابن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما. وضعيف، أورده البيهقي معلقا ثم رواه موصولا بلفظ كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد، لكن في إسناده ضعف. في إسناده إيه؟ في إسناده ضعف. قال البخاري في صحيحه باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا عيدنا هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم وكذلك ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلاها كصلاة أهل المصر وتكبيره، يعني كما يصلى أهل العيد الإيه العيد. نعم رواه معلق. وروى سعيد بن منصور أيضا بسند صحيح ابن مسعود من فاته العيد مع الإمام فليصلي أربعا، ده ذكره الحافظ في الفتح، ذكره الحافظ في الإيه في الفتح، لكن أهو لذكر البخاري باب إذا فاته صلاة العيد صلاها على نفس هيئة صلاة الإيه الإمام في بيته مع أهله مع ولده، وهو وقتها وقتها وقت الضحى، لكن هو بينوي بها عيد، إنما الأعمال بالنيات ينوي بها صلاة عيد. لا دي حاجة ودي حاجة، الضحى حاجة والعيد حاجة، احنا يوم العيد بنصلي الضحى ولا بنصليه خلاص، ما تقول انت ما صليتش الضحى انما مش عاوز تجوب بالضحى، هي تصليها ضحى لكن لم تنويها ضحى، انت خلاص نويتها عيد، عايز تصلي ضحى في نفس اليوم صلي بعدها قبلها في وقت الضحى وخلاص. هو الأصل قضاها على نفس الصورة، وإلا هو قصها على الجمعة، قصها على الجمعة، لكن العيد يعني التكبيرات اللي موجودة أو كذا وكذا سنن، لو شلتها خالص صليت ركعتين هي هي، فليه أربعة؟ ليه أربعة؟ على أساس هو حط محل الخطبتين ركعتين، هنقول إن الخطبتين هنا أصلا حضورهم سنة بخلاف خطبات الجمعة، ودول بعد الصلاة والتانيين قبل الصلاة، فقياس مع الفارق. على الاستحباء طب لما كلمة يفضل يعني ماشي العيد فرض عين، لو لما مش فرض عين وصلها البعض سقطت عن الباقين، سقطت عن الباقين خلاص، يبقى خلاص ما فيش واجب تاني، اللي بصليها دي هتبقى سن وليس واجب. ها هذا عيده ها عيدنا أهل الإسلام، يعني هو ده عيد للكل خلاص، فالكل بيصلي فيه صلاة العيد، يعني هو نعم إذا فاته العيد، لأنه هو قال باب إذا فاته العيد صلى ركعتين، وكذلك النساء ها في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام، هذا عيدنا أهل الإسلام، فهو عيد للكل، فكأن الإيه فكأن الصلاة للكل مش للبعض دون البعض. وبس ما ذكرش كده، وذكر كمان ان انس طيب قال في التكبير في ايام العيدين، التكبير في ايام الايه العيدين، قال يسن التكبير المطلق، يعني ايه فلو مش مقيد أو دبر الصلوات ولا بأشياء معينة مطلقة يعني في كل الأوقات، أي الذي لم يقيد بأدوار الصلوات. والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطب، يعني من أول ليلة العيد خلاص بعد الغروب يفضل يكبر لغاية لما تنتهي ليه الخطب، سواء كان في عيد الفطر أو في عيد ليه الأضحى، لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا عمل. وده في عيد الايه الفطر كده، جمهور العلماء على ان التكبير في عيد الفطر من وقت الخروج الى الصلاة الى ابتداء الخطب، الى ابتداء الايه الخطب. لا ما فيش قبل كده بقى، ما هو ما فيش بعد كده باتفاق، يعني اصل السنة يعني خلاص، وهو متحرك للعيد لغاية ما تنتهي الخطبة ولا من بالليل من ليلة العيد. واضح احنا بنتكلم على عيد الفطر خلاص، قولين اما التكبير يبتدي من ليلة العيد بعد بعد بيان ان غدا عيد بعد الرؤية لغاية ما تنتهي الخطبة، او من بعد الفجر لغاية لما تنتهي الخطبة، او مش من بعد الفجر كمان وانت متوجه الى المصلى خلاص. يبقى جمهور العلماء على ان التكبير في عيد الفطر من وقت الخروج الى الصلاة الى حين انتهاء الخطبة، ماشي؟ بعد ايه؟ اه ماشي، بعد انتهاء الخطبة ايه ده؟ اسم كده نقول لا يجوز التكبير بعد فراغ الخطبة، ما تكبر في كل لحظة في كل ثانية. اقول السنة التكبير ده اللي هو سنة خلاص، تعمله انه سنة مش تكبير مطلق. تكبير مطلق من من الاذكار التي تقال في كل وقت وفي كل مكان خلاص، تكبر في كل وقت من الاذكار، انما تقول بعد ما تخلص ما حرام نكبر ولا كلام، السؤال ملوش محل من الاعراب كما يقولون. ازاي بعد الخطبه هيشمل الوقت المستحب؟ وانا قلت لك اصلا من اول غروب لغايه نهايه الخطبه، او من خروج المصلى لغايه نهايه الخطبه، يبقى بعد الخطبه دخل فين؟ هو النهايه في الاثنين لغايه الخطبه ما تخلص. ها يا ابني ها، ده لسه في عيد الاضحى، انا بتكلم في الفطر هتيجي لسه. ايه هو اللي لا يجوز؟ وفي ايام تشريق في عيد الفطر الناس تكبر في عيد الفطر بعد الصلاه. عندكم ده بلدكم ولا فين؟ احنا بلدنا ما فيش. كلمة ما فيش يا ابني، من السنة اصلا الكلام بتعملوه، يبقى انتوا بدع، بلدكم فيها مبتدع. يبقى انت عرفت منين ده؟ حكوا لك وضحكوا عليك. يا ابني التكبير المشروع السنة عن الرسول عليه السلام بعد التحرك الى المصلى الى نهاية الصلاة، وفي قول العلماء من ليلة العيد عيد الفطر لغاية ما تنتهي الخطبة خلاص. ده احنا بنتكلم في عيد الفطر الوقت فين؟ اي نعم، هذا فعل الرسول عليه السلام اقرب للسنه، وانت متحرك الى صلاه العيد عيد الفطر تبدا تكبر لغايه لما تنتهي الخطبه، ماشي؟ لكن لا تنكر على من كبر في ليله العيد، لان ظاهر الايه بيقول كده كده، ولتكملوا العده ولتكبروا. لكن الرسول فسر التكبير يبتدي من امتى؟ كان وهو خارج الى المصلى، لكن ظاهر الايه بعد ما نكمل العده. هو امتى هنكمل العده؟ لما نشوف الهلال خلاص، يبقى خلاص ولتكملوا العده ولتكبروا. فاذا بالتالي لما جماهير اهل العلم على ان التكبير او معنى اصح بيبتدي من وقت الخروج للصلاة الى ابتداء الخطبة لا يمنع التكبير ليلة العيد، قاله بعضهم يعني، فلا انكار على من كبر في ليلة العيد الشاهد يعني خلاص. قال احمد، مش كده؟ وعن علي رضي الله عنه انه كان يكبر حتى سمع اهل الطريق، وقال امام احمد كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا، واوجبه داود في الفطر لظاهر الايه، مش كده؟ اهو لظاهر الايه بتقول ايه؟ ولتكملوا العده ولتكبروا، يبقى ده امر، مش كده؟ طيب، واوجبه داود في الفطر لظاهر الايه وليس فيها امر برد عليه، وانما اخبر عن ارادته تعالى لتكملوا ولتكبروا. روى الدرقطني أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر غدا يعني رايح، ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. وكذلك يستحب التكبير في كل عشر ذي الحجة، في كل عشر ايه ذي الحجة. ولو لم يرى بهيمة الأنعام ليه؟ هو بيرد لأنه قال بعضهم لا يسن التكبير في هذه الأيام إلا لمن رأى بهيمة الايه بهيمة الأنعام، لقول الله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام. أي نعم. ولو لم يرى بهيمة، عشان كده بيرد عليه ولو لم يرى بهيمة الايه نعم يسن التكبير في عشر ذي الحجة ولو لم يرى بهيمة الأنعام. قال البخاري كان ابن عمر وابو هريرة يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. والتكبير المقيد في الاضحى او عقب كل فريضة صلاها في جماعة. قيل لاحمد تذهب الى فعل ابن عمر لا يكبر اذا صلى وحده؟ قال نعم. وقال ابن مسعود انما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن المنذر. يبقى للتكبير في دبر الصلوات لمن صلى في جماعة يعني خلص يكبر، لو هو متأخر وخلص لوحده ما ايه ما يكبر. ومن صلاة فجر يوم عرفة، من صلاة فجر يوم عرفة هو ده في عيد الأضحى الى عصر يوم اخر ايام التشريق، خلاص هو هيبقى خمس يوم بس، خلاص يوم عرفة يوم العيد ثلاث ايام تاني، يبقى كلهم كام ماشي ربع يوم العيد، او لو حسبت يوم عرفة هو خمس ايام، يبقى يوم عرفة يوم العيد وثلاث ايام التشريق، يوم 9 ويوم 10 و11 و12 و13. طيب قالوا ان التكبير الجماعي بدعة مش كده، وفي واحد قال لك رسالة يقول هذا وأن الصحابة لم يسمعوا ذلك وكذا، لكن احتمال حديث ابن عمر كان يكبر الناس بتكبيرهما خلاص. والصحيح في ذلك إن فعلوا ذلك توافقا لا اتفاقا جاز، اتفاقا لا يجوز. يعني توافقا احنا مش متفقين انا اقف كده واروح قايل ده، لا احنا بنقول فقلنا مع بعض فتوافقنا ولم نتفق، لان احنا يبقى تكبيرنا كلنا واحد ماشي ويقول اه قول وقف وبتاع مش عارف ايه، هو ده اللي هيبقى ايه بدا، يبقى ده اسمه ايه اتفاق. اتفاق لا يجوز اتفاق، لكن توافقا خلاص. عشان وهذا ظاهر حديث ايه ابن عمر وابو هريره كان يكبر الناس بتكبيرهما، هم رفعوا الناس روحوا ايه رافعين زي ما هم ايه رافعين وبيتوافقوا بقى، مش متفق مع الناس لما كبروا او كذا نبقى كلنا مع بعض ونقف وبعدين نبتدي سوا، يبقى ده اسمه اتفاق ان احنا نبتدي سوا نبتدي سوا، انما ما اتفقناش على حاجه وده بيكبر وده مكبر خلاص الناس توافقت انها بتكبر مع بعضها، هذا ليس بدعه وهذا ما عليه عمل الناس. اللي هو ايه في البخاري ده هنا في كلمة يخرجان إلى السوق، ده في أيام منا، ده الكلام ده كان في أيام منا، في أيام منا كان يكبر الناس بتكبيرهم خلاص، ده غير ده حديث غير ده، ده كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر كان في أيام منا. طيب والتكبير المقيد في الأضحى قال ذكرنا من صلاة الفجر إلى عصر آخر أيام التشريق. وقيل لأحمد بأي شيء تذهب إلى التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بالإجماع عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه. ماشي؟ طيب إلا المحرم، المحرم هيبتدي بقى إيه؟ المحرم بيلبي مش كده؟ فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر، لأن هو بيلبي لغاية لما يرمي إيه؟ لما يرمي الجمرة مش كده؟ خلاص مش بقى مش هيبدأ يكبر من فجر يوم عرفة، لا ده من فجر يوم عرفة هو هيلبي خلاص، لكن غير الحاج هيكبر. قال إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر يوم التشريق، خلاص بيكون فك إحرامه فيصنع كباقي الناس. نص عليه لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة. قال والمسافر كالمقيم في التكبير، نفس الكلام، مسافر أو مقيم هيكبروا عاقل الصلوات، وكذلك النساء في الجماعة. وقيل لأحمد قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة، قال حسن. وقال البخاري كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. طيب، والمسبوق يكبر إذا فرغ في قول الأكثر. قال في المول، قال أبو بكر بن المنذر في الكتاب الأوسط، قال الله جل ذكره واذكروا الله في أيام معدودات. وقال روينا عن سلم أنه قال لأيام التشريق أنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. قال نعم بقوله واذكروا الله في أيام معدودات. الجميع لم يخص أحد، فغير جائز أن يتثنى المنفرد ومن لم يصلي في جماعة ومن كان في سفر، بل هو عام. خلاص، يعني هو كلام أبو بكر بن المنذر أنه لم يخص أحد، فما نقولش بقى اللي هو في جماعة فقط هو اللي يكبر والمنفرد لا يكبر أو المسافر لا يكبر أو كذا، لا. فقال لم يخص أحدا. نعم بقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، مش كده؟ الجميع لم يخص أحدا، فغير جائز أن يتثنى المنفرد، أن يعني نستثني المنفرد ومن لم يصلي جماعة ومن كان في سفر، بل هو عام للحاضر والمسافر والمقيم والرجل والمرأة. ومن صلى في جماعة الصلوات المكتوبات وفي النوافل ومنفردين ومجتمعين رجالا ونساء دخل في جملة من صلى وحده كذلك، أو صلى في جماعة أو فاته بعض الصلاة مع الإمام. فكأن ابن المنذر يقول كله يكبر، المنفرد والذي صلى في جماعة والذي صلى وحده والذي أدرك جزءا مع الإمام وأتم. طيب، قال ويكبر الإمام مستقبل الناس، يعني هو بيكبر بعد ما يخلص الصلاة يستقبل الناس ويبتدي يكبر. لحديث جابر وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى من غداة يوم عرفة أقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أصح ما ورد في صيغ التكبير ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، هذا ذكره ابن حجر في الفتح كده. لكن على كل التكبير يعني بيسن التكبير أو يثلثه، هذا ورد وهذا ورد، يعني قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، تثنية التكبير أو تثليثه هذا وارد وهذا وارد. وأفضل ما ورد من الصيغ الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير. والأمر واسع، الأمر إيه؟ الأمر فيه واسع، حتى من كبروا بتكبير فتح مكة لما ذكره الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا صلى الله على محمد الذي بيكبروا في إيه؟ في الجامعة. ابن حجر لما ذكر في هذا الباب قال الأمر فيه إيه؟ واسع، الأمر فيه واسع، فلا تحجر واسع، وإن كان الأولى والأفضل هذا التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله إيه؟ الحمد. ماشي، لا بأس، لا بأس بذلك، لكن الأفضل هذا. وقال علي رضي عنه وقال أحمد أخطر تكبيرة ابن مسعود وذكر مثل اللي احنا ذكرنا ده. تهنئة في العيدين. قال ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منا ايه ومنك. قال لا بأس به، ويرويه أهل الشام عن أبي أمامة وسلة بن الأشقع وأيضا عن جبير بن نفير. قال الحافظ اسناده حسن، وأورد ابن تركمان في الجوهر من دون عجز. ثم قال أحمد بن حنبل اسناده، قال أحمد بن حنبل اسناده اسناد جيد. وقال شيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم: فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار. كلمة التعريف في الأمصار يعني الناس اللي مهمش بيحجوا خلاص في يوم عرفة يذهبوا ويجلسوا في المسجد من الفجر للغروب، ده بيسمى التعريف فين؟ في الأمصار، يعني يوم عرفة في الأمصار غير اللي موجود فين؟ في عرف. يعمل ايه؟ عشان انه خير يوم طلعت عليه الشمس، فهذه خير كلام فيه لا اله الا الله والذكر وكذا والتفرغ للعباده والدعاء، فهم يتفرغون من الفجر الى الغروب، يجلسون في المسجد لا يخرجون الا بعد الايه؟ بعد الغروب. ده هذا يسمى التعريف في الامصار. منهم من قال سنه، ومنهم من قال ايه؟ بدعه، ومنهم من قال جائز، وهذا اقرب الاقوال لفعل ابن عباس رضي الله عنه. ولذلك قال: فهذا هو التعريف في الامصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس وعمر بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين المدينة، ورخص فيه أحمد وإن كان لا يستحبه، وكرهه طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم، ومن كرهه قال هو من الإيه؟ من البدع. ماشي؟ لكنه قال الأقرب أنه جائز، ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي عليها ولم ينكر عليه، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين غير إنكار لا يكون بدعة. لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات في المساجد وأنواع الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره، ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر. خلاص؟ ليه؟ ما من أيام أحب إلى الله تعالى من أيام العشر، مش كده؟ ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام الإيه؟ العشر. ما قلوش اعتكاف، قال إنك أنت هتقعد في المسجد من الفجر إلى الغروب. خلاص؟ ده فعله ابن عباس وفعله على البصرة، والناس قالوا ايه؟ حسن. فان فعل ذلك ليتفرغ مش للذكر والدعاء في هذا اليوم بدل ما يتشغل في الخارج فلا بأس. ماشي. ويسن الاجتهاد في العمل الصالح في ايام العشر عموما. باب صلاة الكسوف. طب بعدين بيختموا جماعة يعني؟ مش ما ليس سنة انك انت تختم في يوم ولا انك انت تختم في اليوم ده على وجه الحدود. يخشى يعني ان البدع بتدخل من هنا. ولو خص شيء بعينه اللي هو مجتهد فيه سواء كان صياما ولا قياما ولا قراءة قرآن لا بأس بذلك، لكن يعتقد ان هذا جائز وما يعتقدش ان هذا كده افضل انه يختم في اليوم. لو اعتقد كده يبقى اذا بالتالي اعتقد بغير دليل على هذا. خلاص ما هو مش ده لوحده، واحد بيتصدق في اليوم ده، واحد بيصلي في اليوم ده، واحد بيقرا قران، شنو يعني المسائل اعمال الصلاح تختلف من واحد. طيب باب صلاه الكسوف. قال: وهي سنه مؤكده، وبعضهم قال هي فرض على الكفايه. لصلاه الكسوف فرض على الكفايه لا قرار من سنة في الحقيقة، ده قول الجمهور، وحكي عن مالك أنه أجرها مجرى الجمعة. طيب وهي سنة مؤكدة لفعله وأمره عليه الصلاة والسلام من غير خطبة، لأن صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة، وقال الشافعي يخطب لها لحديث ايه؟ عايز. وذكر البخاري في الصحيح باب خطبة الإمام في الكسوف. باب خطبة الإمام فين؟ في الكسوف. وقالت عائشة: خطب الناس الرسول عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الشمس والقمر ايه؟ آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينكسفان موت أحد، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الايه؟ إلى الصلاة. و قال البخاري أيضا: وقالت عائشة وأسماء خاطب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسحاق: وكذلك الشافعي باستحباب الخطبة، يعني قال باستحباب الخطبة الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث. ولم يقع الأمر في الحقيقة هذا الكسوف إلا مرة واحدة، إلا مرة إيه؟ إلا مرة واحدة. وجاء بعده هذه الخطبة العظيمة اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر نجمان. فمن أدرش نقول بقى إنه إيه إنه في خطبة أو ما فيش، إنه هو خطأ مثلا كده. ولذلك منهم من استحب الخطبة منهم من لم يستحب الخطبة، لكن الرسول خطأ في إيه في هذا الإيه هذا. هل هي كانت خطبة مقصودة ولا كان يعلم الناس إن الشمس والقمر آيتان لا نخشى من متأعب وهكذا؟ ولذلك اختلف الناس فيها. ها اي ماشي ما هي هذا مفيش خطبه عامل يعني، لكن يذكر الناس بشيء كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مفيش خطبه خاصه بها ونقول الناس. ها قبل الصلاه يعني وذكر الناس وصل، مش خطبه خطبه يعني، مش تذكير للناس زي ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. لا ماشي. قال ووقتها يعني البعض قال هي سنة مؤكدة بالكتاب والسنة اتفاق المسلمين لصلاة الايه شوف الكتاب استنبطها بعضهم من قول الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقه. فلما بيحصل كذا فبنسجد لله، بعضهم استنفي كده. والكسوف آية من آيات الله تبارك وتعالى يخوف الله بها عباده. قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويف، وأنه قد يكون سبب نزول عذاب بالناس، يعني الكسوف ده ممكن يكون سبب لنزول عذاب بالناس. وأمر تبارك وتعالى بما يزيل هذا العذاب، فأمر بالصلاة عند حصوله، وأمر بالدعاء والاستغفار، وأمر بالصدقة وغير ذلك مما يدفع هذا البلاء من الأعمال الإيه الصالحة حتى يعني يكشف ما بالناس. وذكر البخاري في صحيح الباب هل نقول كشفت الشمس ولا خسفت الشمس؟ قال تعالى وخسف القمر، يبقى إيه كأنه إيه كأنه يميل إلى أن الخسوف للقمر والكسوف للإيه للشمس. وكما قال ثعلب من علماء اللغة أجود الكلام خسف القمر وكشفت الشمس. ومعنى الكشف يعني التغير إلى سواد، كأنها سودت في المرأة يعني إن إحنا إيه إن إحنا بنشوف اللي هو الكسوف. وذهب إيه شعاعها، وإنما حال القمر دونها. طيب وخسف القمر يعني انحجب ضوءه بسبب غير معتاد. والله ورد الاثنين في الحقيقة، يعني انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان، يبقى القمر ينكسف برضه كده لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. نعم ممكن يكون تغليبا ماشي. على كل ممكن يقال كسفت الشمس وكسفت القمر وخسفت الشمس وخسفت القمر، ولكن أجود الكلام كما قال هنا ثعلب وكسفت الشمس وإيه وخسف القمر. لا ما هو كسفت الشمس، ما هو كسفت صح، هو مما لشك أنها لابد أنها مش هي اللي بتكسف نفسها وأن إيه، لكن هو ما يقال لغة خسف القمر، انشق القمر وهو انشق بنفسه ولا ربنا انشق ولا انشق خسف القمر. نعم مش هنقول كسفت صح لان هي مفعولة مش كسفت بنفسها، لكن لغة كسفت الشمس خسف القمر. طيب قال فاذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينزل، فاذا ذهب وهو يصلي اتمها خفيفة، يعني ذهب الكسوف او الخسوف وهو يصلي اتمها اتمها خفيفة. قال ووقتها من وقت ابتداء الكسوف إلى أن يذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا، ولا تقضى إن فاتت، خلاص لما تقدم ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي لفوات محله. ها لسه في كلام حياتي. قال ووقتها من وقت ابتداء الكسوف خلاص ولا تقضى، وهي ركعتين، يقرأ في الأولى ها جهرا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة مرتين وسورة طويلة، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، ثم يتشهد ويسلم. لقول جابر كسفت الشمس على عهد صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون يغمى عليهم ويقع، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو ذلك. طيب، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، أربع ركعات يعني ركوعات، خلاص ركعتين بأربع ركوعات. طيب، وعن عائشة قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث منادي ينادي فنادى الصلاة الجامعة، وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات في ركعتين، يعني أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات اتفق عليه. طيب، فهي وتشرع أيضا في حق النساء، لأن عائشة رضي الله عنها وأسماء صلتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسن أن ينادى لها الصلاة الصلاة الجامعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي الصلاة الجامعة، وفي حديث متفق عليه، واتفقوا على أنه لا يؤذن لها ولا يقام. خلاص، فإن لم يخرج الإمام لها صلوها جماعة، فإن لم يجدوا إماما يصلي بهم صلوا فرادى، هذا مذهب مالك والشافعي. طيب، قال وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات فلا بأس بدل ركوعين. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسف صلى ست ركعات بأربع سجدات، دي خلاص ست ركعات بأربع سجدات، يعني ست ركعات يعني كل ركعة كل ركعة ثلاث ركعات، لكن في الحقيقة هو الثابت أنه هي في كل ركعة ركعين أو أربع ثاني، فلا بأس. الحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثمان ركعات في أربع سجدات، رواه أحمد ومسلم، أو خمس فلا بأس. يعني قال في الحقيقة سئل عنه الشافعي هذا الحديث كذا، هو فقال هو من وجه منقطع، ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد، ووجهه يعني نراه والله أعلم غلطا. وقال الشيخ فيما زاد عن ركوعين في ركعة هي غلط، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، الكسوف صلى مرة واحدة، إذا صلى اثنين ركوعين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا كذا كده، أقوى الروايات وأثبت أنه صلى في كل ركعة ركوعين كده، ومع كونه صلى الله عليه وسلم ومع كون حبيب صحيح مسلم، إلا أنه في كلام، لأنه من رواية حبيب عن طاووس ولم يسمعه حبيب منه، وحبيب معروف بالتدليس. وقال البخاري وغيره من أهل الحديث لا مشغل حمل هذه الأحاديث على بيان الجواز، ليه؟ لأنها حديثة واحدة، ما نقولش بيان الجواز إلا إذا تعددت الواقع، وهي لم تتعدد، لأن رجعها كلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في كسوف الشمس يوم مات ابن إبراهيم، وحينئذ يجب الترجيح، مش كده؟ وترجيح الركوعين هو الأصح وهو الأشهر، والمصير إلى الترجيح هنا لابد إيه؟ لابد هنا حديث واحد. طيب ماشي، يبقى بالتالي أربع وثلاث وخمس كل هذا ضعيف والصحيح الركوع. قال وما بعد الأول، أي ما بعد الركوع الأول سنة، سواء بقى قال اثنين وثلاثة وأربعة، يبقى الركوع الفرض هو ايه والتاني ايه الفائدة؟ واحد جه متأخر وأدرك الركوع الأول، أدرك الركوع الثاني لم يدرك، هيكمل بقى خلاص. وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، اهو قال لك لأنه روي من غير وجه بأسانيد حسان من حديث السمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين كل ركعة بركوع، برضو ضعيف. طيب، ويصح أن يصليها كالنافلة، يعني إيه خلاص، لأن الأصل أنها إيه صلاة عادي، إلا أنه زاد فيها ركوع على ركوع الأصل في الصلاة، ولا تصلى وقت نهي في العموم أحاديث إيه النهي. ويؤيده قول قتادة كسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قياما، ما مصلوش يعني، فسألت عن ذلك عطاء فقال هكذا كانه ايه يصنع. واحنا قلنا قبل كده ان ذوات الاسباب تفعل في اوقات الايه النهي للامر المطلق بالصلاة اذا حصل الكسوف، اذا رأيت من ذلك فافزعوا الى الصلاة، فالصلاة هذا سبب فتصلى في اوقات الايه النهي. وهل تصلى لكل آية؟ وبقى زي ما بيقول بقى ايه يعني لزلزال ولا لعاصفة ولا ريح ولا كذا ولا كذا. قال شيخ الاسلام تصلى لكل آية كما دل على ذلك السنة والآثار، وقاله المحققون من أصحابه أحمد، لأن كلها آيات تخوف الناس. وقال ابن القيم التخويف إنما يكون بما هو سبب للشر المخوف كالزلازل والريح العاصفة كده، وإلا فما وجوده متكرر لا يحصل به تخويف، يعني المتكرر ده مش يحصل به إيه تخويف الشيء اللي إيه المفاجئ اللي هو مش متكرر يجوز في النفل يجوز. وعن ابن عباس نحوه، وزاد فيه وقرأ في الأولى سبح أو بسبح وفي الثانية بالإيه بالغاشية مش كده؟ لا خلاص ما لسه في صلاة دي صلاة الاستسقاء، باب صلاة الاستسقاء. نعم صلي فين بالأعراف؟ ليه انت بتقول الأعراف يعني سمعت ها سمعنا لا مفيش، وصلى بالمغرب، صلى في المغرب بالأعراف، وصلى بالطور، انما صلى بالأعراف في الكسوف فين قدامنا خلاص، لكن صلى بقدر سورة البقرة في الركعة الأولى مثلا يعني، أنا ما فيش تخصيص سورة، القراءة طويلة فرك عليه في الركعة الأولى وكذلك في الثانية دون الإيه الأولى، وكذا أربع ركعات بتخف كل ركعة عن الإيه عن الأولى، يعني مثلا ممكن تقرأ البقرة في الإيه في الركعة الأولى، وبعدين ممكن تقرأ النساء في الثانية إنها أطول، وبعدين تقرأ آل عمران في الإيه في الثالثة والمائدة في الرابعة مثلا. ما انت ممكن بقى تسلم ما تلاقيش حد صلي بالزلزلة فاهمك باب صلاة الاستسقاء وهي سنة خلاص. الاستسقاء هو الدعاء لطلب السقيا، كأنه يقول باب الصلاة لأجل طلب السقيا، لأجل طلب الايه لأجل طلب الماء. لكن احنا هنصلي ممكن ناخد الصيام في محاضرة والزكاة في محاضرة والحج في محاضرة نخلص العبادات. طيب باب صلاة الاستسقاء مش كده، وهي سنة لقول عبد الله بن يزيد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة اتفق عليه. حول رداءه وقلبه يعني بعد ما خلص الايه الصلاة ها وحول رداءه يعني خلى اللي ورا قدام واللي قدام ورا واليمين شمال والشمال يمين، يعني لو لابس قطرة كده راح قلب ماشي كده، لابس ثياب راح ايه عكس يعني تفاؤلا بتغير الحال من القحط والجدب الى الايه الى السقي الزر ورداء بالظبط كده. فهو كان عنده رباحته كده يروح قلبه وخلى اليمين شمال وشمال يمين. لا انت مثلا لو لابس تلفيحه او لابس حاجه ليه يعني انت هتقلب ده ازاي؟ تبقى انت عامل حسابك لابس حاجة سهل انها تتقلب يعني عباية ممكن تقلب العباية ممكن تقلب العباية تقلب العباية على الايه لا لا ده تكلف ده تكلف ما لسمع لا تكلف. طيب قال ووقتها وصفتها واحكامها كصلاة العيد خلاص. وقتها امتى؟ هو وقت صلاة العيد. وقت صلاة العيد امتى؟ لغاية امتى؟ لغاية الظهر. ده وقت صلاة العيد. وقت وقتها من هنا لغاية الظهر هي، ولا وقتها لغاية العصر وقت صلاة العيد؟ شو قلنا أحكام هذا صلاة الجمعة؟ وقت الجمعة أوله إيه وآخره إيه؟ العيد نفس الحكاية، العيد زي الجمعة، قلنا وقت العيد زي وقت الجمعة صح؟ المذهب وقت العيد زي وقت الجمعة خلاص. واحنا قلنا وقت جواز اللي هو وقت صلاة العيدين اللي هو الجمعة خلاص ضحى، وقت الوجوب بعد الزواج، لكن ينتهي امتى وقت الايه العصر خلاص. طيب يبقى لي وقتها صفتها احكامها كصلاة العيد، ما ناس قال زي العيد بصلاة لابو صلاة الاستسقاء ايش كده، وقتها صفتها احكامها كصلاة العيد. قول ابن عباس صلى نساء ركعتين كما يصلي في العيدين. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن نساء لما أبكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها 7 و5 يعني زي الايه زي العيدين. وعن ابن عباس نحوه، وزاد فيه قرأ في الأولى بالسبح وفي الثانية بالغاشية. وقالت عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، رواه داود. قال أن الخروج لها عند الزوال أو زوال الشمس عند جماعة الايه العلماء، أن الخروج لها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء. وفي المغني لا تفعل وقت نهي بلا ايه خلاف مذهب طبعا. قال وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويتنظف لها، قال ولا يتطيب. قال ليه ما تطيبش ولا يلبس زينة؟ لأنه يوم استكانة. في الحقيقة الطيب لا يمنع الاستكانة كما قال العثيمين رحمه الله تعالى، الطيب لا يمنع الاستكانة ولا يمنع الخضوع. الاستكانة والخضوع لله عز وجل. ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلا. هو في الأصل متذللا، ولكن التبذل معناه ترك الزينة وترك التهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع، على جهة الايه على جهة الطواضع. طيب ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ. ليه؟ لأنه أسرع للإجابة. ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهاء، ولا يستحب لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كده اللي هم البهاء. وروى الطبراني في معجمه بإسناده عن الزهري أن سليمان، هو بقى بيستدل إزاي تخرج البهاء، أن سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسق، فقال لأصحابه ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، دعوة نملة. وقالوا أن النملة نايمة على ظهرها ورفع رجلها فوق، علمت النملة أن ربها في السماء الذي لم يعرفه الجهمية ولا المعتزلة ولا أهل البدع فطرة يعني. وفي نملة كبيرة، نملة فرشي، وفي نملة صغيرة يعني. طيب ايه ايوه صلى ايه صلى الاستسقاء المتفق عليه اول حديث ذكرناه مش كده. طيب وروى طحوي احمد نحوه عن ابي الصديق النجي وعن ابي هريره مرفوعا خرج نبي من انبياء يستسق وذكر النمله. قال والتوسل بالصالحين، يعني التوسل بالصالحين بتقديمهم يدعون ويؤمن الناس على دعائهم بفعل عمر بن العباس. زي الأثر بتاع الطبراني، هو أصلا في الحقيقة هو بعضهم صحح ذلك وقال أنه ليس عند الطبراني بل أخرجه في كتاب الدعاء من طريق الزهري عن عبد الرزاق وهو في مصنف عبد الرزاق، وبعضهم صحاح في الطريق بتاع اللي هو ان النملة تستسلم. طيب، والتوسل بالصالحين بتقديمهم لفعل عمر بن العباس، قدم عمر العباس وقال ايه تقدم يا عباس فادعو لقربتي من الايه من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعاوية تقدم قال تقدم يزيد من اسد الجرس، واستسقى به الضحاك ابن قيس مرة اخرى. هذه اثار صحيحة. وروى البخاري في صحيح عن عمر اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا. ثم قال قم يا عباس فادعو، فقام فدعا فسقاهم الله تعالى. فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم خطب أكثر منه. يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، وإحنا قلنا كل الخطب بتفتتح بالإيه؟ بالحمد. بالحمد، فقول ابن عباس صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به أي بالاستغفار، وقلت استغفروا ربكم إلى آخره. قال الشعبي خرج عمر يستسقي فلم يزن على الاستغفار، فقالوا ما رأيناك استسقيت؟ فقال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء. مجاديح يعني الشيء اللي هي يعني بيأتي بها الايه بيأتي بها الخير، يعني هو نجم المجدح ده نجم من نجوم السماء، وقيل هو الدبران، يعني تشبيه بالمجدح الذي له ثلاث شعب، وهو عند العرب من الأنواع التي تدل على المطر، فجعل الاستغفار مشبها بالأنواع مخاطبة لهم بما يعرفونه، لأنه يقول بالأنواع وأنها هي التي ينزل بها الايه ينزل بها المطر، فهذا منهي عنه. طيب، قال ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، أي رفعهما رفعا شديدا. هو في الحقيقة مش الظهور نحو السماء يعني معناه أنه يعمل كده، لا مش عمل كده، هو رفع إيده الجانب كده خلاص. شوف يعني واحد لما يرفع إيده رفعها رفعا يعني عمال يرفع، هو عادي رفع عادي لغاية لما رفع خالص كده، فبقت كأن الظهور إلى إيه، إنما مش عامل كده أصلا بيدعو كده في ده، يعني هي من شدة الرفع كان الظهور إلى الإيه إلى السماء خلاص. أي رفعها رفعا شديدا حتى كاد الرائي يرى ظهورها إلى نحو السماء. هذا هو الأقرب، وده اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، إنه مش عمل إيده كده. فإذا كان يرفع حتى فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. ولمسلم أن يمسس السسق فأشار بظهر كفه إلى السماء، ويدعو بدعاء يوسع سلم ويؤمن المأموم كالقنوت، ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره، استقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه، واتفق عليه. ثم يحول رداءه فيجعل أيمن على الأيسر والأيسر على الإيه على الأيمن، نص عليه للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم، بقول عبد الله بن زيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى أطال الدعاء وأكثر المسألة، ثم قال أو قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه، واستقبل الناس، وبعدين لما تحول الدعاء استقبل القبلة ليه؟ أي نعم خطبة إيه؟ ماشي بكون في الخلاء، ولو فرض إنه كان منبر وعلى المسجد كناية يعني استبشارا بتغير الحال، أتغير من قحط الجذب إلى الإيه؟ إلى الغيث. قال ويتركونه حتى ينزعونه مع ثيابهم، لأنه لم ينقل عنه عليه السلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم غيروا أرديتهم حين عاد. تكرار صلاة الاستسقاء، يعني لو المية أو المطر لم ينزل يستسقون مرة ثانية، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، كل يوم يطلعوا يستسقوا. في حديث إن الله يحب الملحين فين؟ في الدعاء. وقال أصبغ استسقي للنيل بمصر 25 مرة متوالية، وحضر ابن وهب وابن القاسم وجمع علشان مطر إيه؟ ما يسن لنزول المطر، ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وإخراج رحله وثيابه ليصيبها المطر. حديث أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسب ثوبه حتى أصابه من المطر، يعني على ينزل على جسده. فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. وروي أنه عليه السلام كان يقول إذا سال الوادي خرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به، هذا الماء المطر كده للتنزل من السماء، وإن كثر المطر حتى خيف منه كده سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ونبت الشجر. لما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية لأنها تناسب الحال. وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوء كذا، نوء اللي هو النجم اللي هو مال للغروب، مال للغروب. لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل، يعني بعد مطر كان من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس وقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. قال في الفروع وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماع، ويباح في نوء كذا لا بنوء كذا، يعني في وقت النوى الفلانية لا بالنوى الفلانية، لأنه يقتضي الإضافة للنوى فلا يكره خلافا للأمير. قال في الفروع نعم ليه؟ هو لما قال مطرنا بنوء كذا يعني الباء دي سببية، يعني هو ده اللي كافر به مؤمن بالكواكب، لكن مطرنا في نوء كذا هذا جاء ده في وقته مش به مش سببه، لكن الله تبارك وتعالى جعله في النقل بالضبط، يعني مطرنا في أمشير، مطرنا في الربيع، مطرنا في كذا، إنما مطرنا بأمشير مثلا يعني لا يجوز. ما غلط هذه ألفاظ شركية، ألفاظ شركية ما نقول ألفاظ، ما بنقول مش مشرك بنقول ألفاظ شركية، لا اسمه شرك الألفاظ كده. أنا أمرنا بالندعو اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما ممكن الإنسان يقع في الشركة وألفاظه هو لا يدري.